بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو اللقاء 14 من لقاءات شرح المقدمة الجزرية، وتوقفنا في اللقاء السابق عند أحكام الضاد والضاء، ونشرع إن شاء الله اليوم في أحكام النون والميم المشددتين والميم الساكنة. قال الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأذى. نأخذ القسم الأول من كلام الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. النون والميم المشددتان كما هو معروف تكونان مدغمتين وغير مدغمتين. قد يأتي التشديد في النون من غير أن يكون ثمة إدغام، وكذلك كما هو معروف في أصل الحرف وفي طبيعة الحرف وصفته فيهما الغنة. فلماذا قال الناظم: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد؟ هذا تأكيد على أمر الغنة في هذين الحرفين أولا، وثانيا لأن الغنة هنا ليس غنة الأصل، وإنما هي غنة زائدة، يعني ليست كالغنة في المظهر ولا المخفى ولا في المتحرك، وإنما هي غنة زائدة عن أصل الغنة الذي في الكلمة في الحرف. وأمثلتها لا تخفى عليكم، فيعني هي كثيرة جدا في القرآن الكريم أكثر من أن تحصر، مثل الجنة والناس النور المزمل عم وقد ذكرنا أن الغنة التشديد في النون والميم قد يقع بإدغام وقد يقع بغير إدغام، فوقوعه بإدغام مثل مما ألم نخلقكم من مثلا، هذا مثال الميم المشددة بنتيجة الإدغام، أو من ناصرين النون المشددة نتيجة الإيش؟ الإدغام. وقد تأتي النون في أصل الكلمة مثل إن هذه ليست ناتجة عن إدغام، يعني ليست ناتجة عن إن ونون أخرى، هكذا تأتي وضع ومثل لما مثلا أو عم وقد تأتي هكذا، لكن لما هذه يعني تشديد لكنه غير ناتج عن إدغام. فالشاهد أن النون والميم مشددتين تأتيان مدغمة وتأتيان غير مدغمتين، وسواء كانت يعني النون أو الميم مدغمتين أو كانتا غير مدغمتين، فإنه أمر الناظم رحمه الله بإظهار الغنة فيه، ويقصد بإظهار الغنة يعني المبالغة في الغنة، يعني قدرا زائدا من الغنة على ما فيها من الأصل. كما قال: منها يعملون أنعمت ما مثلا العالمين، هذه فيها أصل الغنة، فيها إيش أصل الغنة، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام عن النون أحكام النون والتنوين، النون الساكنة والتنوين. لكن يقصد هنا لما أظهر الغنة يعني باغ في إظهار الغنة، يعني ليس المطلوب الآن هو أصل الغنة، لأن أصل الغنة موجود في النون والميم في جميع الأحوال، أصل الغنة فيها. ولذلك كما ذكرنا سابقا أن المزبوم ها يأتي عنده إشكال كبير في صوت النون وفي الميم، قد لا يستطيع إخراجهما إذا كان الزكام يعني شديدا، والمخرج الغنة الخيشوم يعني محكم الإغلاق. وقد يأتي الزكام هذا قد يؤثر فيه في صفاء صوت الحرف، قد لا يطلع الحرف أصلا، فقد يأتي يعني انسداد الفم الأنف هذا والخيشوم قد يأتي جزئيا، فيأتي الصوت فيه غرابة وفيه يعني عدم صفاء. وقد إذا كان الانغلاق تاما في مخرج الخيشوم فإنه يؤدي إلى يعني صعوبة بالغة في يعني الإتيان بالحرف، قد يأتي صوتا غريبا يعني لا يتبين. فهنا لما يقول وأظهر الغنة يعني المقصود أنك لا تأتي فقط بأصل الغنة، وإنما تأتي بغنة طويلة، أو بعضهم يسميها الغنة مستطالة، يسميها غنة مستطالة، يعني من الجنة والناس النور المزمل عما إما، فتبالغ في إظهار هذه الغنة. والغنة لها مراتب سيأتي الكلام عنها. تحدث عن يعني عن هذه المراتب إجمالا سلطان ملا في شرحه النفيس على الجزرية المنح الفكرية، ولكن كما قلنا إن هذا الشرح شرح يعني بين المتوسط والمتقدم، ونحن أوصينا دائما أن يبدأ طالب العلم بشيء مبسط، هذا لمن يعني مثلا من يقرأ في المنح الفكرية يحتاج أمرين، يحتاج أن يكون قرأ شرحا مبسطا سهلا، ثم بعد ذلك يعني هذا الشرح، لأنه شرح يعني فيه لغة وفيه يعني توسع في النقلات ومقارنة، بل قول متقدم وليس متوسطا. يقول فإن الغنة ملازمة للنون والميم تحركة أو سكنة، ظاهرتين أو مخفاتين، مدغمتين أو غير مدغمتين، إلا أنها في الساكن أكمل من المتحرك، وفي المخفى أزيد من المظهر، وفي المدغم أوفى من المخفى، وكل من النون والميم المشددتين يشمل المدغمتين وغير المدغمتين. طيب، المهم أنها في الأخير في كتابتها وفي نطقها آلت إلى نون أو ميم مشددة، سواء كانت نتيجة إدغام كما مثلنا أو من غير نتيجة إدغام. وهذا كلامه يجرنا إلى كلام الأئمة في مراتب الغنة. مراتب الغنة لم يعتني علماؤنا الأوائل بالكلام عن هذا الشيء، علماؤنا الأوائل رحمهم الله حين يتركون بعض الأبواب هذا لأمرين أو أمور كثيرة، لكن نختصر منها في هذا المقام أمرين. أن هذا الأمر عندهم الأصل فيه هو التلقي والمشافهة، فصفاء التلقي وصفاء المشافهة وجودة الإقراء تجعل يعني من هذا من نافلة القول، يعني نقول لا في المدغم أكثر، لا في المخفى، لا في المظهر، لا يعني هذا يعني لم يعتنوا به كثيرا، فلم يتكلموا عن المراتب. ونحن نقول المتقدمين نقصد طبقة ما يعني الشاطبي ومن قبله، الشاطبي ومن قبله، وقد يقصد أحيانا من قبل هؤلاء من الداني ومن قبله، ويعني الأمر الصلاحي على أي حال. في بعضهم يجعل المتأخرين من ابن الجزري ومن بعده. عموما لم يعتني حتى ابن الجزري رحمه الله ولا عامة المتقدمين ببيان هذه المراتب، لكن ممن عني بها من المتأخرين إبراهيم بن عمر المسعدي في شرحه الفوائد المسعدية، فقد قسمها إلى 4 أقسام لا تبعد عما ذكره ملا علي قاري، ولكن الذي ذكره ملا علي قاري احنا مررنا عليه مرورا سريعا بعض الشيء، والآن مع التفصيل الذي ورد عن المسعدي رحمه الله. أين المايك؟ أشوف أنه برضو الصوت عالي زيادة شوي، أعيده شوي. ذكر أن المرتبة الأعلى أكمل المراتب هي حال التشديد، أكمل المراتب حال التشديد. طبعا تشديد النون والميم يعني إن من الناس الجنة عم المزمل، هذا أعلى مراتب الغنة. الكاملة في حال الإخفاء، يعني في عندنا أكمل المراتب أعلاها هي حالة الإيش؟ التشديد. والمرتبة التي بعدها حال الإخفاء من قبل، ما لهم به من علم ينصركم. وسنأتي للكلام عن المقصود بالمراتب، هل هي مدة أطول ولا شيء آخر، سيأتي الكلام. إذن عندنا غنة كاملة في الإيه؟ في المخفى، ما لهم به من علم ذلكم بأنه، طبعا نقصد ذلكم الميم عند الباء، أو ينصركم منكم، وهكذا. هذه الكاملة، والأكمل منها الإيش؟ المشدد. وفي ناقصة، الناقصة هي في حال النون والميم المظهرتين، في حال الميم والنون المظهرتين، يعني لما أقول منها أنعمت، أو مثلا الموقوف عليها العالمين الرحيم، هنا تكون الإيش؟ النون والميم فيهما، ها فيهما أصل الغنة، فيهما أصل الإيه؟ الغنة. والأنقص المرتبة الأدنى من مراتب الغنة هي مرتبة إيش؟ المتحرك، مرتبة الإيش؟ المتحرك. لماذا المتحرك الغنة فيه أنقص من الساكن؟ سؤال أو سؤال. لأن المتحرك اللسان يمر فيه بدون أن يتلبث عند الحرف. أما قل مثلا وامضوا أنعمت أنعمت، لكن أما قل مضى مضى، شوف أنا لما قلت ها مثلا أنعمت أن، في تلبث يسير، تلبث يعني وقوف يسير عشان تحقيق السكون. فامشوا في مناكبها وامضوا حيث تؤمر. وام العالمين الرحيم هكذا في تلبث يسير، فيعني يكون في الغنة صحيح انها ليست طويلة او ليست كبيرة، لكن غير لما اقول منها الميم في منها، يعني الميم في مي انقص من النون في الساكنة اللي بعدها. فاذا عندنا ها كاملة في المخفى، ها واكمل في المشدد، ها وناقصة في المظهر، في المظهر الساكن، وانقص في الايش في المتحرك. كثير من المتأخرين يعني، وطبعا المسعدي يعتبر متأخر لأن المسعدي متوفى 1017، كثير من المتأخرين يضعون بين الناقص والأنقص قبلهما، لا قبل المخفى، قبل المخفى بين المدغم وبين المخفى، يضعون المدغم بغنة لكنه في غير الايه في غير نون ولا ميم، يعني اللي هو ميوال من يعمل، فيضعون هذه مرتبة في الايه في الوسط، يعني يجعلون المراتب عندهم ايش خمسا. طيب هل لما نقول ناقصة وأنقص وكذا، هل هي المقصود بها أن الغنة مثلا في الأكمل 4 حركات وفي اللي تحتها 3 واللي بعدها 2 واللي بعدها 1 واللي بعدها نص، ولا كيف؟ هل هذا المقصود؟ استقر رأي جمهور أهل الأداء من المعاصرين، هو طبعا معاصرين لأنهم ذكروها، المتقدمين احنا قلنا ما تكلموا عن مراتب الغنة أصلا، فلذلك نقول المعاصرين لأنهم تكلموا، والمتأخرين برضو تكلموا عن المراتب، فبعضهم يظن أن المراتب هذه يعني أنه في عندنا 4 و5 و3 و2، هذا غير صحيح. المقصود بالغنة، الغنة لا تزيد في مقدارها سواء كانت في المشدد أو كانت في المدغم بغنة، بس الغنة في غير النون والميم، يعني فمن يعمل موال ونحوها وبعدها المخفى، هذه المراتب الثلاث لا خلاف أن الغنة فيها بمقدار حركتين. طيب واحد يقول طب والمراتب هذه كلها ليش؟ المراتب هذه والله أعلم على تمكن الغنة من الخشوم، يعني قوة الصوت وليست المدة التي يأخذها، على قوة صوت الغنة، يعني ما أقول مثلا من الناس لهم ما، يعني صوت الغنة هنا في الخشوم تجد فيه قوة. أما أقول مثلا الظلمات والنور من الجن عم، صوت الغنة كقوة في الخيشوم له قوة ظاهرة، غير لما أقول ميوال من يقول، لماذا؟ لأن أصلا الغنة هذه دخلت الواو والياء من النون، أصلا ما كان فيهم غنة أصلا، هل الياء والواو فيهم من حروف الغنة؟ ليست من حروف الغنة، وإنما هي دخلتها من المدغم، دخلتها من المدغم، فالأصل أن هذا ليس فيها غنة. والمخفى أقل من ذلك، والمخفى أقل من ذلك، لأنه يعني أصلا الحرفان متباعدان، وإنما الذي يعني كأن الغنة قنطرة بينهما، وسيأتي الكلام تفصيلا عن هذا في الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين. أما المرتبتان الأخيرتان اللي هي الناقصة والأنقص، فهذه كما قلنا ليس فيها إلا أصل الغنة. أما قل أنعمت يعملون يعملون يعملون. هنا ما فيها أصل الغنة فقط، وكما قلنا إن هذا الأصل يعني يتبين بشدة إذا الإنسان في عنده يعني في زكام أو شيء من هذا، يتبين إنه فعلا ما يستطيع ينطق به بالغنة بأصل الغنة. أما المشددة فهذه ربما يستحيل عليه أن ينطق، يطلع بأصوات غريبة بس. طيب، هل الحركتين دول، الحركتان اللتان تكلمنا عنهما، هي خاضعة لسرعة القراءة؟ أقول مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لو إني أقرأ بسرعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فيعني المدة التي يأخذها الحركتين دول هما في الأول وفي الآخر حركتين، لأنه في مرتبة قرأته بسرعة اللي هو مثلا مرتبة الحدر فنقص الحركتين، وإذا زدت يعني مططت القراءة أكثر فهذا يعني هذا الأمر تكلمنا فيه كثيرا، أن تمكين الحروف والمدات والغنات وهكذا كلها يتأثر بمرتبة القراءة. هذا خاص بحكم النون والميم المشددة. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، أي أن الميم الساكنة هو يتعرض الآن لأول حكم من أحكامي. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، إذا جاء بعد الميم الساكنة باء أخفيت الميم بغنة على القول الذي اختاره جمهور أهل الأداء، مثل فاحكم بينهم ما لهم به ذلكم بأنه، طبعا احنا كلمنا على الميم، يعتصم بالله ظننتم بربكم. وهذا الحكم يسميه عامة المتأخرين والإخفاء الشفوي. لماذا؟ لأن الميم والباء تخرجان من الايه؟ من الشفتين، لأن الميم والباء تخرجان من الشفتين. طيب، هو لو أنه قال وأخفيان الميم إن تسكن بغنة لدى باء وسكت كان يعني خلاص انتهينا، لكنه قال على إيش؟ على المختار من أهل الأدى، كأن هناك مذهبا غير مختار، كأن هناك مذهبا غير مختار. ونعم هناك مذهب غير مختار، وهو الذي ذهب إليه مكي وعدد من أئمة أهل الأداء كالحسين ابن المنادي أو الحسن ابن المنادي، يعني يضبط هكذا وهكذا. فإنهم ذهبوا إلى أن الميم عند الباء تظهر، وقالوا ماذا تقرأ، كيف تقرأ يعني؟ يعني تظهر كأنه أي حرف غير الباء. ما وما هم وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين فاحكم بينهم بدون غنة إلا الأصل، أصل الغنة. ما لهم به، ما لهم به، نحن طبعا عشان مش متعودين نقرأها كذا يعني مش جاية معنا، لا تطاوعنا. ذلكم بأن، ذلكم بأنها كذا، يعتصم بالله، يعتصم بالله، ظننتم بربكم هكذا. وهذا القول رغم أنه قال به بعض الأئمة، بعض أئمة أهل الأداء ومنهم مكي والحسين بن المنادى وغيره، إلا أنه قول هجر وترك، لذلك هو قال هنا على المختار من أهل الأداء. وهذا القول المختار الذي عول عليه هو هكذا عند الجمهور، وهو مذهب ابن مجاهد والداني وغيره من أئمة أهل الأداء، واختاره الناظم كما صرح به في التمهيد قال: وبالإخفاء آخذ. ثم قال: قال شيخنا ابن الجندي: واختلف في الميم الساكنة إذا لقيت باء، والصحيح إخفاؤها مطلقا، والصحيح إخفاؤها مطلقا. وإلى إظهارها ذهب مكي وابن المنادي وعدد من أهل العلم. قال في النشر: والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب وعلى إخفائها في مذهب أبي عمرو حالة الإدغام في نحو أعلم بالشاكرين. حتى وإن قال ابن الجزري في وقته إن يعني الوجهان مأخوذ بهما، فلا أعلم أحدا من المتأخرين أو المعاصرين يأخذ بهذا القول ينقله عن شيوخه، قد يأخذه اختيارا من قول مكي أو غيره، لكن ينقله عن شيوخه من المتأخرين ما أظن أن هذا المذهب يعني بقي معمولا به، وهو الذي قرأنا به على مشايخنا. وموضوع الفرجة والإطباق الذي سيأتي هذا أمر آخر، يعني ليس الحكم الذي عند مكي وغيره هو إظهار، ما في غنى أصلا كما قرأنا. طيب نأتي الآن لإحدى المعارك الحديثة، الفرجة والإطباق، خلاف يعني إذا قرأنا بالقول المختار الذي اختاره ابن الجزري هنا، وهو الذي قلنا عليه العمل، وأن القول الأول أصبح متروكا مهجورا، يعني لم يعد أحد يقرأ بالوجه الثاني، لكن هل يكون هذا الإخفاء مع الفرجة أو الإطباق؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي أن نبين أمرا هاما، أن المشايخ أو طلبة العلم الذين اقتتلوا على هذا الأمر يعني أتوا بشيء لا يليق بعموم المسلمين، فضلا عن أهل القرآن، فضلا عن علماء يعني التجويد والقراءة، فإن الخلاف العلمي يعني سائغ وجائز، ما في إشكال، وليأتي كل واحد يحضر ما عنده من أدلة، لكن الذي حصل في هذه القضية ليس خلافا علميا، وإنما هو يعني تشاحن وتباغض وتجهيل وتقبيح القائلين بغير ما يرى القائل، يعني مثلا من يرى الفرجة يقبح عمل الثاني ويجهله وهكذا، فضلا عن المشاحنات والتحزبات، حتى إن بعضهم يعني عقد عليه ألوية البراء والولاء، يعني انت معانا ولا مع الفرجة ولا مع الإطباق، وهذا يعني شيء نكر ونكر وقبيح لا يليق بأهل القرآن أبدا. فحتى وإن قلنا بأحد القولين يعني سواء الفرجة أو الإطباق، فليس معنى ذلك أن القول الآخر يعني شيء يعني أنه أتى شيئا إدى أو شيئا يعني بالغ النكارة، يعني من قال بالإطباق والثاني يقول بالفرجة أو كذا، وسيأتي يعني بيان المسألة، لكن احنا أردنا أن نبين أولا أنه لا ينبغي أن يكون هذا الذي حصل، ولذلك يعني عامة المشايخ اللي يعني الذين لهم اتساع في الفهم واتساع في الأفق لم يخوضوا في هذا الخوض في هذا المعترك الذي افتعله بعضهم، فلا ينبغي أبدا أن يكون خلاف بين أهل القرآن يصل إلى حد التشاتم والتجهيل والتقبيح والاتهام بسبب مسألة بسيطة، والموضوع كله يصل إلى واحد ملي واحد يعني أقل ربما واحد ملي تقريبا من النطق فقط، لا يزيد عن ذلك. لماذا؟ لأن القائلين بالفرجة اللي يقولون بالفرجة الصحيحة يقرؤون هكذا: ما لهم به من علم، مثلا ذلكم بأنه، خلينا نشوف الأمثلة عندنا كثيرة، ظننتم بربكم، ما لهم به قرأناها مثلا، يعتصم بالله، هذا الذين هذا طريقة الذين يقولون بالفرجة بشكل صحيح. أما الذين يقولون يعتصم بالله كذا، ذلكم بأن، وكما يحصل أحيانا في الجماعة اللي هم الصييطة في الميام وفي صرادقات العزاء أو في الحفلات أو من هذا القبيل، هذا شيء قبيح، هذا ما يقول به أحد، هذا ما يقول به أحد ممن يرون الفرجة أبدا، ما يرون هذه الطريقة في الأداء، ما يرونها، هذا خطأ في يعني هذه مفتراه على أهل الفرجة. فالذين يقرؤون بالفرجة يقرؤون هذه الفرجة الصحيحة التي يعني كان يقول بها بعض مشايخنا ويقول بها بعض مشايخنا، يعني هكذا كما قرأ: ما لهم به ذلكم بأنه يعتصم بالله ظننتم بربكم. أو كما كان يقول بعض مشايخنا: تضع ورقة، طب الورقة هذه كم يطلع سمكها؟ مش الطول والعرض، لا السمكة هذا كم يطلع؟ يطلع ملي، ما يجي ملي متر. طيب، وهل هذا الملي متر هذا يستحق هذه المعارك والعقد ألوية البراء؟ الذين يرون الإطباق يقرؤون هكذا: ما لهم به، قالوا بتقليل الاعتماد على الشفتين، بتقليل الاعتماد، ما لهم به ذلكم بأنه يعتصم بالله ظننتم بربكم، يقولون هكذا. طبعا في البعض منتظر انضم إلى أي معسكر من المعسكرين. فهذا الأمر يعني الشاهد فيه أنه لا يستدعي هذه الحروب ولا يستدعي هذا التشاحن والتباغض. ويعني بعضهم يقول: أنا جمعت في هذا 300 صفحة. يا عم الموضوع سهل بسيط، 300 صفحة ليه يعني؟ الموضوع بسيط، صفحتين ثلاثة يغطوا الموضوع، ما الأمر ليس مهولة يعني ولا مهولة. فكما رأيتم في أدائي على الطريقتين، الأمر لا يتجاوز يعني جزء من مليمتر هذا الذي، لكن كما قلنا اللي يقرأ هكذا مثلا من أهل الإطباق: ما لهم به هكذا بالضغط هذا بالكز هذا، أو ذلكم بأن يعتصم بالله بالكز هكذا ظننتم بربكم بالضغط هذا، أهل الإطباق يخطئونه، أهل الإطباق الذين يرون الإطباق يخطئونه. لماذا؟ لأنه هم يقولون تقليل الاعتماد على الشفتين، هذا يعتمد بشدة على الشفتين، يضغط أو يكز الشفتين، هذا خطأ عند أهل الإطباق أنفسهم. وكما ذكرنا المثال اللي يقرأ يعتصم بالله، وعشان طبعا هو لما يعمل كده الصوت في السرادق العزاء ولا في الحفل لما يطلع صوت عالي جهوري جدا، وهذا خطأ، وكما سيأتي في الإخفاء النون الساكنة والثابت. فالأمر لا يحتاج إلى هذا التشاحن الآن. وهذا قد سألت فيه شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد بداية قراءتي عليه، يعني في المرة الأولى حين كنت أقرأ عليه قراءات عاصم والكسائي وابن عامر، يعني مش يعني قبل الختمة الثانية اللي كانت بالعشر الكبرى، سألته في البداية قلت له: قرأتم بالفرجة أو الإطباق؟ قال بالاثنين، يعني قرأنا بهما. وأيضا نحن كذلك قرأنا على بعض مشايخنا بالفرجة، قرأنا على بعض مشايخنا بالإطباء. ذكر الشيخ غانم الحمد في شرحه الموسع على المقدمة الجزرية، الشرح الكبير وليس الوجيز، قال: ويميل بعض أهل الأداء في زماننا إلى ترك فرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم الساكنة عند الباء، لكن أكثرهم يطبقون الشفتين، وهو الراجح لدلالة أقوال علماء التجويد عليه. قال: ولم أجد في كتابات علماء التجويد المتقدمين أو المتأخرين إشارة إلى ترك الفرجة. طبعا احنا كما قلنا الأمر ليس يعني الذي يستدعي الخلاف والتشاحن وغير ذلك من هذه الأمور، وإن كان كما ذكر الشيخ غانم يعني النصوص الأئمة أكثرها يعني لا تشير، أو كلها كما بحثها هو حفظه الله، وهو بحاثة محقق، لا تتكلم عن هذه الفرجة، وإنما يعني هذه جاءت في كتب التجويد المتأخرة بقياس عقلي. كيف القياس العقلي؟ هم قالوا الآن: أما قل ما لهم به من علم يعتصم بالله. قالوا: إذا قلت هكذا فهذا إظهار. هذا إيش؟ إظهار، لأنه الآن قلت ما لهم به من علم، أنا الميم أظهرتها وبعدين الباء، فدعاهم هذا القياس إلى أن يقولوا: لا، إذا نحن نريد إخفاء فلا بد أن نباعد الشفتين قليلا، فلا بد أن نباعد الشفتين قليلا. وكما قلنا إن الخلاف فيه خلاف يسير ولا يحتاج إلى هذه الجلبة، حتى وإن رأينا مثلا أو كنا نميل إلى الإطباق، فقد قال بعض علماء التجويد المعاصرين الكبار بالفرجة، وقد قال بعض كبارهم بها، فلذلك لا ينبغي أن يعني نقتتل أو نختلف أو نتشاحن أو نتباغض على مثل هذه المسألة. ثم قال أخيرا: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. طبعا هذا هو البيت الأخير من أبيات هذا الباب. إذن هنا جعل وأظهرنها عند باقي الأحرف، وجعل عند الباء الإخفاء. سقط عندنا هنا حكم الإدغام، أغفله. لماذا؟ لأنه سبق ذكره في قوله: ها وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، أولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فالميم الساكنة في مثلها تخضع لهذه القاعدة العامة، تخضع لهذه القاعدة العامة. هو أولي مثل، هذا مثلين، ميم ساكنة جاء بعدها ميم متحركة، مثل مثلا لهم كنتم مؤمنين أمن فأصبحتم من وهم مستكبرون. فإذا جاءت الميم الساكنة جاء بعدها ميم متحركة، فإن الميم تدغم في مثلها على هذه القاعدة، تدغم في مثلها على هذه القاعدة العامة. لذلك لما ذكر الجمزوري ثلاث أحكام: والميم أن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط. لماذا؟ لأنه لم يتكلم عن هذا الحكم في مثلان بس تكلم عن يعني ما معنى مثلين وما معنى متقاربين وما معنى متجانسين، لكن لم يتكلم عن أحكامهما. وبالتالي هو ذكر الأحكام الثلاثة لأنه لم يسبق له الكلام عن عن الميم الساكنة أو يعني يتكلم عن إذا سكن الحرف الأول من المثلين. أما ابن الجزري لأنه ذكر سابقا وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، فلذلك أغفل ذكر النون، أغفل ذكر الميم إذا لقيت مثلها، لأن هذا الحكم مندرج تحت الحكم الإيه العام، مندرج تحت الحكم العام. أما أمثلته يعني الميم عند الميم فهي التي قرأناها منذ قليل، لهم ما كنتم مؤمنين أمن فأصبحتم من وهم مستكبرون، وهذا طبعا كما يعني عرفنا حكمها الإيش الإدغام، والإدغام طبعا يكون مع الغنة مستكملة التشديد وفي أعلى مراتب الغنة. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. ما باقي الأحرف؟ يقصد الأحرف التي بعد الميم الساكنة، بعد الباء والميم، يعني إذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف غير الباء والميم فإن الميم الساكنة تظهر. ومن أمثلته امشوا، ام ميم ساكنة، الظمآن. طبعا الميم الساكنة قد تكون في كلمة كما كالمثالين الأولين، وقد تكون في كلمتين. أم لهم شركاء يمحق كنتم تدعون إن حسابهم إلا. ثم قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. طيب هي الميم الساكنة عند كل الأحرف غير الميم والباء ماذا؟ تظهر، لكنه اختص من بين الأحرف الباقية اللي غير النون والغير الميم والباء، اختص منها الواو والفاء، قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، أي احذر أيها القارئ من إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء. وأظهرن عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لأن الميم قريبة من مخرج الإيش قريبة من مخرج الفاء، وفي نفس مخرج الإيه الواو، وهو والثالث الإظهار، ابن الجمزوري بينها أكثر، الثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي، لقربها من الفاء والاتحادها مع ماذا؟ مع الواو. وهذا يعني آخر ما يتعلق بهذا بأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.